جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك سؤالا يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب الحمل لمنع العادة الشهرية لأنها تعلم أن ستأتيها دورة في أيام عرفة وما بعدها حتى لكي تؤدي طواف الإفاضة؟ الحبوب هذه التي استحدثت وربما تفيد بعض النساء فتمنع نزول العادة لها ثلاثة شروط: إذا توفرت فلا بأس. الشرط الأول أن تعلم أنها لا تضرها، لأن النساء ليست سواء وليس كل جسم تناسبه الحبوب، بعضها إذا استعملت الحبوب سوت لها نزيف أشد من العادة أو ربما تؤدي إلى أمراض أخرى لا تحمد عقباها. فالمهم تأكد، يعني قبل أن تمشي للحج ما دام تعرف وقت عادتها تكشف، تحلل عند الطبيبة، فإذا أشارت عليها باستعمالها وأنها إن شاء الله مناسبة لها فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تبدأ باستعمالها قبل أن ترى علامات العادة وأعراضها، ما تصبر حتى تبدأ بها الآلام والأعراض ثم تذهب تستعملها، لا، فإنها لو حصل ذلك فإنها حائض وإن توقف الدم. إذن تبدأ بتنظيمها قبل بدء العادة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أنها إذا جاء زمن العادة، يعني بدأ وقتها، تستبرئ نفسها، تكشف على نفسها هي بالقطن الأبيض، فإذا لم ترى أثرا لا صفرة ولا كدرة ولا أي شيء فإن معناه إن شاء الله أن الحبوب نفع الله بها واستفادت منها ولا حرج. أما إن خرج قليل أو كثير صفرة أو كدرة أو دم فمعناه أنها حائض والحبوب نفعت ولا تعتد بها، وعليها أن تصبر حتى تطهر. فلو أنها مثلا فاجأتها العادة وما نفعت الحبوب أو أصلا ما استعملتها فإنها إما أن تنتظر بمكة حتى تطهر وولي أمرها معها، وإما أن يذهبوا وإذا جاء إذا طهرت يرجع بها مرة ثانية وتطوف قبل أن يقربها زوجها. نعم. ويقول ستتياد العادة في يوم عرفة ومكانهم بعيد من المغرب، لا يمكن أن يرجعوا. على كل حال المسألة معروف الشروط التي ذكرتها، لا بد أن تتأكد أن الحبوب تناسبها جسميا صحيا، والثاني أن تبدأ باستعمالها قبل أن تبدأ العادة، قبل تنظمها، والشرط الثالث أنها تتأكد أنها قد منعت العادة تماما، ما رأت لا صفرة ولا كدرة ولا أي شيء. فإذا توفرت هذه الشروط سواء من المغرب ولا من المشرق، لكن هناك من العلماء المحققين منهم الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم رحمهم الله التمسوا عذرا لأقصى الضرورات، لا يؤخذ هذا الكلام لكل أحد، لأقصى الضرورات، فيما لو فاجأت العادة أو ما نفعت الحبوب أو ومن المستحيل انها ترجع ومن المستحيل أنها تجلس وتتأخر. إذا كان مستحيل أنها تجلس ومستحيل أبدا أنها ترجع لو ذهبت، وفاجأتها العادة، فهؤلاء هذان الشيخان رحمهم الله أفتوا بأنها تغتسل وتتحفظ وتطوف وتسافر، هذا للضرورة القصوى وليست فتوى عامة لكل أحد يفهمه. لا يجوز لأي إنسان يستطيع بأي وسيلة أن يرجع، لا يجوز لها أن تطوف إلا وهي طاهرة. بلاد الخليج وما حواليها ما هو مستحيل أبدا، سواء بالسيارة أو بالطائرة، متى طهرت جاء بها محرمها قبل أن يمس زوجها وطافت للحج، أو تجلس في مكة حتى تطهر. فالفتية هذه خاصة لأهل الضرورات القصوى التي نقول مستحيل جلوسه ومستحيل رجوعه. أما من في حكم البلاد العربية المتقاربة هذه ما هو مستحيل إن شاء الله. وحبيت أذكر هذا الشيء لأنه قد يكون هناك ناس في أقصى الضرورات، فهذا أنا الآن لست الذي أفتيت ولست عالم ولست مجتهد، أنا أنقل الفتوى التي وقعت عليها وقلت لكم إنها للضرورة القصوى. أما من كان بأي وسيلة يستطيع الرجوع أو يجلس فليس لها حق أن تطوف وهي حائض أبدا. هذا سؤال آخر، يقول امرأة قبل الحيض بأيام أكلت وشربت حبوب منع الحيض فنزلت بكثرة، والآن استمر 6 أيام وحيضتها 4 أيام وما زال الدم ينزف، وستذهب غدا إلى مكة لقضاء الحج، هل تطوف بالبيت أم ماذا؟ إذا تعدت أيام العادة فهذا الدم يسمى نزيف، يسمى استحاضة، هذا لا يضر إن شاء الله. عليها أن تحرم مع الناس، تغتسل وتحرم مع الناس وتحفظ، وإذا أرادت أن تدخل البيت الحرام للطواف تتنظف وتتطهر تمام وتحفظ ثم تطوف، وإذا أرادت أن تصلي تخرج وتجدد الوضوء والتحفظ، لأن هذا لا يسمى عادة ما دام عادة انتهت، انتهى وقتها، فما زاد عنها لا يمنع شيء، إنما عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ إذا أرادت أن تطوف وتتحفظ، هكذا يجب. يقول السائل محرم في طائرة وهو يلبس الثياب ولم يدري أنه فوق الميقات فتجاوزه، وكان عقد نية الإحرام بتمتع، ومنهم من عقد بالحج، ثم لما وصلوا إلى جدة على أنهم سيذهبون إلى مكة غير المسار إلى المدينة، وعندها نزعوا ثياب الإحرام، فماذا عليهم؟ نقول من اشترط عند الإحرام وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، هذا لا بأس، يحل يلبس ثيابه ويأتي المدينة ولا شيء عليه، ويحرم من الميقات، ميقات المدينة. لكن الذي أحرم ولم يشترط واضطر إلى أن يأتي للمدينة، فعليه أن يبقى على إحرامه وثياب الإحرام عليه، ولا يلبس مخيط ولا يقرب شيء من محظورات الإحرام من طيب أو تقليم أظافر أو أخذ شعر أو شيء، يلتزم ويكون محرم حتى يرجع إلى مكة. يقول السائل جدة أرضعت بنات بناتها، فأراد أولاد البنت الأولى الزواج من بنات البنت الثانية والعكس، أي الذين لم ترضعهم الجدة هذه، فما حكم هذا الزواج؟ كيف جدة أرضعت بنات بناتها، أرضعت بنات بناتها، فأراد فصارت أم لهن. نعم. فأراد أولاد البنت الأولى زواج من بنات البنت الثانية أو العكس، الأولاد الذين لم ترضعهم الجدة هل يجوز زواجهم؟ لا يجوز أن يتزوجوا من البنات اللواتي رضعن من جدتهن، ولو أن الأولاد ما رضعوا، لكن البنات ما دام أن بنت بنتها رضعت منها فولد بنتها الثاني ما تزوجها، لأن الجدة صارت أم لهذه الرضيعة، وما دامت أصبحت أم لهذه الرضيعة فإنها أخت لأمه فتكون خالته من الرضاعة. يقول أن هذه الجدة أرضعت، لم ترضع جميع الأولاد وجميع البنات، إنما أرضعت بعض الأولاد وبعض البنات، إخوان هؤلاء الرضع يريدون يتزوجوا. ما أستطيع أن أذاع إلا بالتفصيل حتى أعرف من الذي رضع والذي ما رضع بالتفصيل، أما بعضهم كذا بعضهم كذا، هذه الجملة العامة ما أستطيع أن أفصل، وهذه فيها حلال وحرام، حتى أعرف الجهة الذين رضعوا والذين لم يرضعوا ما أستطيع الآن. يقول السائل هل يجوز الهدي للزوجة والزوج في حج واحد في سنة واحدة؟ الهدي؟ إيه يقول الهدي. أما أن يشتركوا فلا، إلا في البقرة أو في بدنة، يشترك سبعة، البدن البدنة بقرة أو بدنة يعني ناقة، فهؤلاء يشترك فيها سبعة، أما الغنم ما فيها اشتراك. يقول السائل من احتبس وقع في مشكلة في الطريق وهو محرم ثم تجاوز المشكلة بعد أن نزع ملابس الإحرام، هل يعود ويلبس ويكمل العمرة أو الحج، أم يلزم أن يرجع من الميقات، وماذا عليه؟ إذا كان أنه قد اشترط عند إحرامه ورأى أنه هذا المشكلة حصلت مانعة له من الوصول إلى بيت الله الحرام ونزع الإحرام يحرم من جديد، أما إذا كان ما اشترط فهو أصل المحرم، وإذا كان مشترط وحل يحرم من مكانه الذي حصل فيه، يحرم من مكانه ويمشي. ماذا عليه؟ لبس المخيط. إذا كان أنه لبس المخيط بدون عذر فعليه، يعني بدون ضرورة وبدون استثناء، فعليه دم أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام لأنه لبس المخيط.